واش الدور يسان الخيل سعفوني الجماتكم أوليدي الجماتكم اربدوها وجاني أنا أنا هنا وجاني أنا وجاني العرش على جهتي وجاني أنا أنا هنا وجاني أنا وجاني العرش على مرتي وجاني أنا أنا هنا وجاني أنا وجاني العرش على جهتي وجاني أنا أنا هنا وجاني أنا وجاني العرش على مرتي يا والروح لا تطاش حقي معاك أنا أنا هنا وجاني أنا أنا هنا وجاني أنا وجاني العرش على جهتي وجاني أنا يا العبد يا ودي يا ودي يا باكا يا الكتافة يا ايوا يا العبد عيني بحمات عينات محل انا انا وجاني انا انا هنا وجاني انا وجاني العرش على جهتي وجاني انا انا هنا وجاني انا وجاني العرش على مرتي وجاني انا وجاني انا انا انا وجاني انا وجاني العشق على مرتي ايوا يا العبد كل عين حارة انا هنا كل عين حارة يا وجيب له الهلا كل عين حارة انا هنا كل عين حارة يا وجيب له الهلا كل عين حارة ديك الوقفة يا ختي وشكون خوك ديك الوقفة يا ختي